قال رحمه الله: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه. في حديث طويل لا يختصر، نعم الحديث له قصة وهو طويل جدا، ولكن ذكر منه الشاهد الذي سيأتي الكلام عليه. هذان حديثان يتعلقان بآنية الكفار، هل هي طاهرة فيجوز الأكل فيها والشرب فيها أم هي نجسة؟ وعند هذه الأحاديث ذكر العلماء مسألة أيضا، وهي مسألة طهارة الكافر ونجاسة الكافر، هل الكافر طاهر أم نجس؟ وهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها، والذي عليه الجماهير من العلماء أن الكافر نجس نجاسة معنوية لا حسية. هذا هو الصواب من أقوال العلماء، أن الكافر إنما هو نجس، نعم نجس، وإنما نجاسته نجاسة معنوية وليست نجاسة عينية حسية. وذهب الظاهرية إلى أنه نجس نجاسة عينية، واستدلوا بقوله تعالى: إنما المشركون نجس، وحديث أبي هريرة بمفهومه: إن المؤمن لا ينجس، فاستدلوا بمفهومه أن الكافر ينجس. فتمسك أهل الظاهري بمفهوم هذا الحديث، وتمسكوا أيضا بظاهر الآية في قوله نجس: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد سمعت أن النجاسة في قوله إنما المشركون نجس المقصود بها نجاسة معنوية، أي نجاسة الاعتقاد والكفر بالله سبحانه وتعالى، فهم أنجاس أرجاس. وأما نجاسة عينية فلا، فليست نجاسته نجاسة عينية. وتقدمت الأدلة التي تدل على أن النجاسة إنما هي نجاسة معنوية، منها حديث من؟ أمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ربطه في سارية من سواري المسجد، ولو كان كافر ولو كان نجسا نجاسة عينية لما أدخله المسجد، لما أدخله المسجد، لأنه نجس فلا يصلح أن يدخل المسجد ويربط في المسجد، إنما سيخرجه بعيدا يربطه. وأيضا وفي الثقيف أنزلهم النبي عليه الصلاة والسلام، هم كفار لما جاءوا، أنزلهم المسجد وضرب لهم بعض الخيام، حاورهم في المسجد عليه الصلاة والسلام ودعاهم للإسلام. أحسنتم. وأيضا ما يدل على أن الكافر نجس نجاسة معنوية لا عينية، ما لكم تقدم هذه المسألة لكن عدناه للمناسب الحديث، نعم زواج المسلم بالكتابية، هو سيلامس جسدها أو سيلامس جسده جسدها، ولو كانت النجاسة حسية أن جسد الكافر حسي لما جاز للمسلم أن يتزوج بالكتابية وهي اليهودية والنصرانية. نعم أحسنت. وهذا من أقوى ما يستدل به على أنه ليس بنجس نجاسة عينية، ولو كان نجس النجاسة عينية لما جاز للمسلم أن يتزوج بالكتابية لأنها نجسة، سيداعبها ويقبلها إلى آخر ذلك لأنها زوجة له. هذا من أدل الأدلة التي تدل على أنه ليس بنجس نجاسة حسية وعينية، وإنما هو نجس نجاسة الاعتقاد. طيب، هذا بالنسبة لهذه المسألة أنه ليس بنجس نجاسة عينية وإنما هي نجاسة حسية، فاستدل بعض أهل العلم نجاسة معنوية، إنما هي نجاسة معنوية وليست عينية. فبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث الذي بين أيدينا على أنه إنا بأرض قوم أهل الكتاب فنأكل في أنيتهم، استدلوا على أنه أنجاس وأنيتهم لا يصلح الأكل فيها. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه نجس الكافر، لكن الحديث الثاني الذي في الباب يدل على عدم نجاسته، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه توضأوا من مزادة مشركة امرأة مشركة هذه مزاد لها وهي تمسها إلى آخر ذلك، فهذا يدل على أنه ليس بنجس، أعني نجاسة عينية. وأما المسألة المقصودة من الحديث في هذا الباب هي مسألة استعمال آنية الكفار، فهل يجوز استعمال آنية الكفار وهل آنية الكفار طاهرة أم نجسة؟ لأن هذا مما تعم به البلوى وما يحتاج إليها الإسلام، فإنهم يقتربون، ربما ذهبوا إلى بعض بلاد الكفار كأمريكا وفرنسا لبعض الأغراض المهمة مثل العلاج وغير ذلك من الأشياء التي لا بد منها وليست موجودة في بلاد الإسلام، ربما يحتاجون إلى الذهاب إلى تلك البلدان فيبتلون بمثل هذه المسألة، وهي مسألة الأكل في أواني الكافرين والشرب في أواني الكافرين، آنية الكافرين هل يجوز الأكل والشرب في آنية الكافرين أو لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، وأكثر العلماء على جواز استعمال آنية الكفار للأحاديث التي تقدمت معنا، وكذلك لحديث المرأة هذه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شربوا أو توضأوا من مزادة امرأة مشركة، فهذا يدل على أن آنيتهم ليست بنجسة، وكذلك لعموم قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا يدل على أن الأصل في الأشياء طهارة، ومنها التي مما خلقها الله سبحانه وتعالى آنية الكافرين، والله جل وعلا خلقها وقال هو الذي في سياق الامتنان هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا يدل على أنها طاهرة لأن الأصل في الأشياء طهارة، مع حديث عمران بن حسين في المزادة والمزادة التي هي لهذه المرأة. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أكل من الشاه التي أهدتها له اليهودية، ولا شك أنها ستقدمه في بعض الأواني التي لها، ربما عفته في بعض الأواني التي لها، هذا كلها تدل على طهارة آنية المشركين. ومن العلماء من ذهب إلى نجاستها واستدل بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه إنا بأرض قوم أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها، لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. استدل بهذا الحديث على أن آنية الكفار لا يجوز الأكل فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا فيها، والحديث متفق عليه، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، فهذا يدل على نجاستها وعلى أن الأصل لا يجوز الأكل في آنية الكفار. لكن الجواب عن هذا الحديث الذي استدلوا به هذا محمول على قوم عرفوا بمباشرة النجاسات كأكل الخنزير ونحوه، كما جاء في رواية أبي داود مصرحا بذلك عند أبي داود وعند أحمد أنه قال هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أبو ثعلبة إنهم لا يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ هذه الرواية توضح المقصود، إنهم لا يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، واغسلوها وكلوا فيها. فيجاب عن هذا الحديث الذي استدلوا به على أن آنية الكافرين نجسة ولا يجوز الأكل فيها، يجاب عنه بأن هذا محمول على قوم عرفوا بمباشرة النجاسات كالخمر والخنزير وغير ذلك على من يقول به أن الخمر نجسة. ويدل عليه رواية أبي داود المتقدمة التي عند أحمد عند أبي داود. فالخلاصة أن آنية المشركين مباحة يجوز استعمالها للأكل وللشرب، لكن إن علم أنهم يستعملون النجاسة فالأفضل لمن يستعملها أن يغسلها، إن جهلت هذه الآنية هل هي نجسة أو هل يستعملوا فيها شرب خمر أو استعملوا فيها أكل خنزير، إن علمت يجوز لهم حيث الأكل ما رأى شيئا في هذا الإناء، إن أصافي جيد ما في شيء وهو من آنية الكافرين أخذ نظر إليه ما فيه شيء، فهنا هو مخير، إما أن يأكل فيه مباشرة وإما أن يغسله، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل أنه يغسله قبل أن يأكل فيه أو يشرب فيه. هذا هو بالنسبة لآنية الكافرين، خلاصة أن آنية المشركين مباحة، لكن كما سمعت إن علم أنهم يستعملونها للنجاسة فالأفضل لمن يستعملها أن يغسلها. قوم يستعملون هذه الأواني في النجاسة، معروفون بشرب الخمور فيها وأكل الخنزير فيها إلى آخره، لكن هذا الإناء المستعمل لهم الذي رأيته ما فيه شيء، لا فيه خمر ولا فيه شيء من هذا، إناء نظيف مغسل، إناء نظيف ظاهر وما فيه حاجة، فأنت لك أن تحتاط، لك أن تحتاط، لأن هؤلاء يستعملوا الخمر يستعملوا شرب الخنزير، فلك أن تغسل وتأكل فيه بعد ذلك أو تشرب، لقول عليه الصلاة والسلام فاغسلوها وكلوا فيها، فاغسلوها وكلوا فيها. وأما إذا لم يجدها يعني، وأما إذا وجدها ملوثة بشيء من ذلك من الخمور أو من الخنازير فيجب عليه أن يغسلها، يجب عليه غسلها أو تركها، إن لم يغسلها لا يجوز أن يأكل فيها. أما الحكم الأول فهو إذا لم يجدها ملوثة بشيء، وجدا إناء صافيا لا فيه خمر ولا فيه شيء ولا في رائحة أيضا كذلك من أكل الخنزير ولا رائحة من خمر، فهذا له أن يغسله، هذا هو الأفضل، وله أن يأكل فيه إيش مباشرة. طيب إن وجده ملوث بشيء، ملوثا بشيء من الخمر أو بشيء من إيش من الخنزير، فهذا لا يجوز له أن يأكل فيه إلا بعد إيش غسله، أو يترك هذا وجوب، إن لم يغسله يجب عليه أن يترك هذا الشيء ولا يأكل فيه لأنه ملوث بشيء من هذه النجاسات والغدارات التي يستعملونها فيها. هذا هو. والدليل على ما سمعت من هذا التفصيل أو من جواز الأكل في آنية الكافرين مع ما تقدم ما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع رسول الله فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلم يعب علينا ذلك، فلم يعب أو يعب علينا ذلك، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم عام في آنية الكافرين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، فليس مقصورا على أهل الكتاب، هذا الأمر الذي تقدم من الحكم فيها ليس مقصورا على أهل الكتاب بل فيهم وفي غيرهم من الكافرين. آنيتهم على التفصيل الذي سمعته يجوز استعمالها، فإن جهلت لك غسلها وهذا هو الأفضل، وإن علم فيها هذه الأقدار الموجودة، هذه الأقدار موجودة علمت وقد رأيتها، فليس لك أن تأكل فيها إلا بعد غسلها أو تتركها. هذا واضح؟ هذا هو بالنسبة لآنية الكافرين، وهو على العموم في الكافرين جميعا كتابيين وثنيين وغير ذلك. لما ذكر من حديث جابر كنا نغزو مع رسول الله فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلم يعب علينا ذلك، أي النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك ثيابهم التي يستعملونها في اللبس، مثل ذلك ثياب الكافرين التي هي مستعملة في لبسهم، قد لبسوها واستعملوها، فهل لنا أن نلبس بعد الكافر هذه الثياب أو لا يجوز ذلك؟ الحكم هو حكم الآنية، إن شئت إن لم تجد فيها شيء من النجاسة إن شئت أن تغسلها، هذا هو الأفضل لأنهم ما يتورعون عن النجاسة، هذا إذا لم تجدها ملوثة بشيء، إن شئت غسلتها ولبستها، وإن وجدتها ملوثة بشيء من النجاسات فلا يجوز لبسها إلا بعد إيش إلا بعد غسلها، لا يجوز لبسها إلا بعد غسلها. هذا هو التفصيل فيها كالتفصيل في الأواني، فإن وجدتها ملوثة بالنجاسة لا تلبسها، إما أن تتركها أو إن أردت لبسها واحتجت إلى لبسها غسلتها، احتجت إلى لبسها غسلتها ولبستها إذا فيها نجاسة. وإن لم تجد شيئا فيها فلم تجدها ملوثة بشيء ففي هذه الحالة لك أن تلبسها مباشرة ولك أن تغسلها وهذا هو الأفضل، لأنهم ما يتورعون عن النجاسات، لعل فيها شيء وأنت ما تراه فتغسلها احتياطا ثم تلبس ذلك الثوب الذي أردت أن تلبسه. طيب وأما أوانيهم المصنوعة هذه التي تأتينا من قبلهم جديدة، أواني مصنوعة جديدة، فهذا لا إشكال في استعمالها كما ذكر ذلك ابن القيم وابن قدامة وغيرهما، وإنما الإشكال في المستعمل من أوانيهم، ربما يباع في الأسواق أحيانا يؤتى به مستعمل يبيعون الناس، فهذا هو الإشكال هنا. وأما الأواني التي يصنعونها وكذلك أيضا يصدرونها لأهل الإسلام سواء كانت أواني أو ثياب، فإننا تأتينا ثياب من الصين جديدة وتأتينا كذا من غيرها، وهناك أواني من الصين إلى آخر، ومن عند اليهود ومن عند النصارى تأتينا هذه الأشياء، فهذا لا إشكال في إباحتها، ما تحتاج إلى غسلة ولا شيء، هذا تنطع، هذا تنطع، يأتي جديد إناء جديد وثوب جديد من قرطاس كما يقال، فهذا المس مباشرة. قد كان الصحابة يصنعون ذلك ويستوردون بعض الأشياء، يأتون إلى بلاد اليمن، وبلاد اليمن كانت إيش يسكنها من الكتاب، يسكنها أهل الكتاب يعني يشترون منهم، يذهبون الشام أيضا، من كان يقطن الشام نصارى، ويأتون كما خبر الله عن رحلتين، رحلة الشتاء والصيف، رحلة إلى اليمن ورحلة إلى الشام، ويأتون بهذه الأشياء التي يستوردونها إلى بلدهم من مطاعم وغير مطاعم من الملابس وغيرها، ويلبسونها، يلبسونها من غير غسل ولا شيء. هذا بالنسبة لما نسجوه وكان جديدا جاءنا، فهذا لا إشكال فيه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن الصحابة كانوا يلبسون المنسوج الذي يأتيه من جهة الكافرين. فهذه هي خلاصة ما سمعته من المسألة في أواني الكافرين، أننا نفصل فيها بهذا التفصيل. فالأصل فيها جواز استعمالها، يجوز استعمالها، وأما حديث أبي ثعلبة فهذا يحمل على أواني أناس لا يتنزهون عن النجاسات، فيستعملون الخمور ويستعملون الخنزير، كما جاء في رواية أبي داود رحمه الله تعالى: إنهم لا يأكلون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر، فكيف نصنع بها يا رسول الله؟ قال إيش؟ لا تأكل فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. الأصل أنك تتنزه، إذا لم تجد غيرها، إذا وجدت غيرها تنزه عن هذه التي هي ملوثة بهذه الأشياء، وأمل إلى غيرها، وإن لم تجد غيرها استعملها، ما فيه مانع، لكن بعد إيش؟ غسلها إذا وجدتها ملوثة، وأما إذا لم تجدها ملوثة فالأفضل غسلها، الأفضل غسلها وليس بواجب، هذا واضح. هذا هو. ومثل الأواني الملابس، مثل الأواني في الحكم الملابس. وأما ما كان منسوجا من جهتهم فهذا لا إشكال، لا يدخل في المقصود، البحث ليس في هذه المسألة، وإنما البحث في المستعمل من أوانيهم ومن ثيابهم، وأما ما كان منسوجا جديدا فالبحث ليس في هذا. طيب، وأما بالنسبة عن أبي ثعلب الخشني ترجمته، فأبو ثعلب الخشني هذه كنيته المذكورة، هو صحابي مشهور رضي الله تعالى عنه، ينسب إلى خشين ابن النمر من غضاعة، واختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، وذكر الحافظ أن الأكثر على أن اسمه جرثوم، هذا هو الأكثر على أن اسم أبي ثعلب الخشني جرثوم رضي الله تعالى عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان، وضرب له النبي عليه الصلاة والسلام بسهم في خيبر وأرسله إلى قومه فأسلموا، وهو كان يقطن الشام: إنا بأرض قوم أهل كتاب، وأهل الكتاب هم اليهود النصارى، لكن المقصود بهم الشام هنا، المقصود بهم النصارى، لأنهم هم الذين كانوا يقطنون في تلك البلاد، ومن العرب من تنصر كما ذكروا ذلك، ومنهم هذه القبيلة بنو خشين، فإنهم تنصروا وكانوا على دين النصارى، وتنوخ وبهز وكذلك بطون من قضاعة كانوا على دين النصارى، فهذا أبو ثعلبة كان مسلما في بلاد النصارى، كيف أصنع يا رسول الله؟ ولا الآن معهم أواني، معهم ثيابات، معهم أشياء كثيرة، كيف نتعامل معهم في هذه الأشياء التي هي حقهم بلاد بلادهم وأكثرهم هم في هذه البلاد، فكيف نتعامل معهم؟ قال: الأواني صنعوا كذا وكذا وأرشد إلى ما يحتاجه. وهذا فيه سؤال أهل العلم في الرحلة في طلب العلم، فإنه جاء من بلده الشام إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عما أعضل عليه أو عما أعضل عليه وأشكل عليه من الأمور، والآن في هذا الزمان تجد كثير يذهبون إلى بلاد الكافرين إلا من رحم الله، يسأل أهل العلم عما يشكل عليه، ما يبالي فعلي شيء، كله خنزير أكل خنزير، يشرب في أواني الخمر يشرب، إلا من رحم الله وفقه، وإلا جلهم يسايرون أعداء الله في تلك البلدان ولا يبالون بدينهم، كما قال بعض المشايخ: لا تفرق بينه وبين النصراني إلا إذا دخل المسجد، إلا إذا دخل المسجد عرفت أن هذا مسلم وذاك إيش وإلا الزي هو الزي والشكل هو الشكل يعني والمضمون يختلف معه يدخل المسجد يصلي وذاك ما يصلي. وإلا والله قال ما تميز بينه وبين النصراني الشكل نفس الشكل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين يذهبون إلى بلاد النصارى أكثرهم نسأل الله العافية والسلامة تأثروا بأولئك، فإن من جالس جانس كما يقال، من جالس جانس وكثرة النساس تذهب بالحساس. نعم الذي يعني يمس أشياء كثيرة صار يمعله يعني ما لجرح بميت إيلامه، فيصير ميت ولا يتأثر بشيء مما يتأثر به غيره ممن هو سليم القلب ومن هو بعيد عن معاشرة هؤلاء وعن القرب منهم. والبلاد الكفار لا يجوز السفر إليها إلا بضوابط عند أهل العلم ذكروها بضوابط، ومنها مسيس الحاجة إلى السفر، إن كان يحتاج إلى السفر ذهب مع شروط، وهي أن يكون عنده دين يدفع به الشبهات، يدفع به الشهوات، يدفع به الشهوات، وكذلك يدفع به الشهوات الشبهات، دين يدفع به الشهوات ويدفع به أيضا الشبهات. وما إذا كان رقيب الدين فهذا لا يصلح أن يذهب إلى تلك الأماكن فإنه سيتضرر. طيب، وأما بالنسبة لحديث عمران بن حسين فالحديث فيه دلالة على مسألة تقدمت، وهي أن جلود الميتة إذا دبغت فإنها تطهر، فإن ذبائح المشركين تعتبر ميتة لأنها مذكاة ذكاة غير شرعية، مذكاة ذكاة غير شرعية فهي في حكم ميتة. ومع ذلك الصحابة توضأوا من مزادة امرأة مشركة، فهذا يضم إلى الأدلة المتقدمة التي تدل على أن الجلود جلود الميتة إذا دبغت طهرت، فإن هذه المرأة مشركة وذبائح المشركين في حكم الميتة، وإن ذكوها فإن هذه الذكاة ذكاة غير شرعية فهي تعتبر الميتة. ومع ذلك الصحابة استعملوا هذا الإناء في الوضوء. طيب، وقوله من مزادة، المزادة هي وعاء الماء، وعاء الماء، وهي بفتح الميم وتخفيف الزاي، وسميت مزادة لأنها يزاد فيها جلد آخر من غيرها، وسميت مزادة لأنها يزاد فيها جلد آخر من غيرها، غير جلدها هذا يزاد فيها جلد آخر فيقال لها مزادة. لذلك قيل إنها أكبر من القربة، المزادة أكبر من القربة، والقربة دونها والشكل نفس الشكل ربما، لكن القربة دونها، والمزادة يزيدون جلدا آخر من غير جلدها فيسمونها مزادة. وفيه أيضا كذلك مسألتنا التي ذكرها رحمه الله تعالى أن أواني الكافرين طاهرة، هذا الأصل فيها أن أواني الكافرين طاهرة لأن الصحابة استعملوا هذا الإناء الذي هو لهذه المرأة، ففيه دلالة على مسألتنا التي في الباب الذي أردناه وفي هذا الموضع الذي أردناه، وفيه دلالة على المسألة إيش الأولى، وهي مسألة طهارة جلود الميتة بإيش بالدباغ أن تكون طاهرة. ويستفاد أيضا كذلك أن من صنع لك معروفا ينبغي أن يكافئ، فهذه المرأة كافأها النبي عليه الصلاة والسلام وجمع لها ما عند الصحابة وبعض الأشياء التي عند الصحابة، وذهبت إلى أهلها وهي في غاية الفرح وما أنقصها من زادتها شيء، فهم وجدوها وقد عطشوا عطشا واحتاجوا ماء إلى الوضوء فما عندهم شيء نفد الماء، فذهب علي وغيره يلتمسون الماء فوجدوا هذه المرأة وأخذوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان مع هذه المزادة، وهم قد احتاجوا إلى الماء وما عندهم ماء وهم عطاش يحتاجون إلى ماء يحتاجون إلى أن توضعوا به، حضرت الصلاة فأخذها علي ومن معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنزلها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ مزادة هذه المرأة المشركة واستعملها الصحابة، توضعوا منها وشربوا منها ولم يرزقها النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقص من مزادة شيء، ما نقص من مزادة شيء البتة، يتوضعون يشربون المزادة على ما هي عليه، ثم أعطاها مزادتها قال لها هل أنقصناك شيء؟ قالت لا، قالت فذهب وجمع لها النبي عليه الصلاة والسلام، جمع لها النبي عليه الصلاة والسلام من أزواج القوم ما تحتاج إليه، ثم زودها وأعطاها مزادتها وذهبت إلى قومها، قالت لقد رأيت أسحر الناس، رأيت أسحر الناس، خذ المزادة وخذ الماء وما تحرك الماء أبدا وزودني وعطاني الحمد لله وجئت إليكم. رأيت أسحر الناس الذي هو الصابي الذي يقول أنه الصابي. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير على الناس وما يمس قومها بشيء، يغير على من حولها وقومها وهذا المرأة ما يمسها. فقالت والله ما أراه أنه يترككم إلا لذلك المعروف، فأسلموا. فأسلم القوم عن بكرة أبيهم، أسلموا عن بكرة أبيهم. فهذه كانت فاتحة خير عليهم، هذه المرأة كانت فاتحة خير على ذلك المجتمع الكافر، فأسلموا أجمعون بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذا الخلق العظيم أسلموا. ففيه مكافأة المعروف، وأن الشخص يرد المعروف بالمعروف، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا صنع الشخص لك معروفا فكافئ على هذا. وفيه أيضا جواز استنزال صاحب المال الضرورة، إذا احتج لا بس تنزله، يقول لأخي اعطني أنا سهلة، لا بأس أنك تشد عليه وتأخذ من مائه شيء للضرورة، وأما من غير ذلك لا يحل ما امرئ المسلم إلا عن طيبة نفسه. وأما الكافر الحربي فحكمه شيء آخر. وفيه أيضا دليل من دلائل النبوة حديث هذا، حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه ولم يرزقه، فما رزق شيئا من ذلك ما. وفيما مع ما تقدم طهارة جلد الميتة واستعمال آنية الكفار، وفي جواز مخاطبة المرأة الأجنبية للحاجة مع أمن الفتنة، مخاطبة المرأة الأجنبية للحاجة مع أمن الفتنة لا بأس بذلك. فإن الصحابة أخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاجة، ما فيه مانع. وأما بالنسبة لعمران بن حصين فهو صحابي مشهور، كانت الملائكة تسلم عليه، فلما افتواه رضي الله تعالى عنه تركت السلام عليه، ثم عادت بعد أن ترك الكي عادت تسلم عليه مرة أخرى. فهذه منقبة جليلة لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، فهو من أسلم عام الفتح وكان صاحب راية خزاعة، وهو صحابي جليل. ويكفيه من المناقب أن الملائكة كانت تسلم عليه. هذا بالنسبة لي حاصل ما يذكر في هذين الحديثين. قال هل يجوز لبس جرم الرياضة حق الكفار سمين باسم الكفار؟ لا ما يجوز لبسه إذا كان باسم الكفار يسمين، يعني فيه باسم الكفار هكذا اسم، يعني هكذا مكتوب علامة اسم رياضي، لا يصلح أن تحمل اسم الرياضي، أزل اسم الرياضي واستعمله. إذا أردت أن تستعمل هذا فلا تحمل اسم الرياضي تشيد به وهو كافر، هذه من الإشادة بالكافرين أنك تحمل صورة الكافر هذا أو تحمل اسم على هذه الفعيلة، فهذا خطأ. فإن احتجت إلى استعماله، إلا الحمد لله أبدلنا الله خيرا من هذه الألبسة، فإن احتجت إلى استعماله تزيل هذا الاسم، وأما أنك تحمل اسمه فهذا من باب التعظيم لله سبحانه وتعالى، وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وإن لم تكن تريد هذا التعظيم فهو تعظيم يعتبر.